قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الإمام في الصلاة، الانصراف من الصلاة، في الانصراف من الصلاة. مراد النسائي رحمه الله أن الإمام يجب الائتمام به ومتابعته، وأنه لا يسابق في شيء من أعمال الصلاة من أولها إلى آخرها، ومن ذلك الخروج منها بالسلام، فإنه لا يسلم قبل سلام الإمام، كما أنه لا يسابق الإمام في أي عمل من الأعمال، بل ولا يوافق، وإنما يتابع بعدما يفرغ الإمام من العمل الذي هو يعني كونه يسلم أو كونه يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده، فإنه بعدما يفرغ من الشيء الذي عليه يتابعه الإمام، يتابعه المأموم، كما سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه قال: إنني أسجد قبلكم وأرفع قبلكم، فهذه بتلك يعني إلا اللحظة التي سبقتكم فيها أنتم جئتم بعدي، وكذلك عند الانتهاء منها هم أيضا يتأخرون تبعا له، فتكون هذه بتلك، يعني معناها أن الفترة التي مكثوها تماثل الفترة التي مكثها الإمام، إلا أن الإمام يتقدمهم وهم يتأخرون بعده، لا يسابقونه ولا يوافقونه ولا يتأخرون عنه كثيرا، لأن أحوال متابعة الإمام أو الائتمام بالإمام له أربعة أحوال: مسابقة وهي التقدم عليه وسبقه في الأعمال، وموافقة وهي أنه مثله تماما لا يتقدم عليه ولا يتأخر، ومتابعة الذي هو كونه يأتي بعده مباشرة، وتأخر الذي هو يتخلف عنه كثيرا. فهذه الأعمال التي يؤتم بالإمام فيها، فإذا حصلت المسابقة أو الموافقة أو التخلف الكثير فإن هذا لا يسوغ، وإنما الذي هو مطلوب وأمر به المتابعة بدون موافقة وبدون تأخر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني إمامكم، ومعنى كلمة كونه إمامهم أنهم يأتمون به، إلا فلماذا يتقدم الإمام ليصلي بالناس؟ لو كان أن الإنسان يصلي كما يشاء أو يتقدم على الإمام، إذن ما فائدة الإمام؟ ثم أيضا هذا الذي يسابق الإمام ماذا يستفيد من هذه المسابقة؟ كما قال بعض السلف أن إذا علم الإنسان أنه لا يسلم قبل الإمام ولا يخرج من الصلاة قبل الإمام، إذن ما فائدة المسابقة؟ معناه أنه إخلال في الصلاة، وكون الإنسان لم يؤدي الصلاة مع أنه بمسابقته لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، لن يخرج منها ولن ينتهي منها قبل انتهاء الإمام، وإذن فلا بد من المتابعة. ولهذا قال: إنني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يعني الانصراف اللي هو السلام والخروج من الصلاة، فهو يتابع في جميع أعمال الصلاة، يتابع في جميع أعمال الصلاة من بدايتها إلى نهايتها حتى الانصراف منها الذي هو السلام الذي يكون به الانصراف والذي يحصل به التحليل، تحليل الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني يحل الإنسان بعد التسليم ما كان محرما عليه بعد التحريم الذي هو قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، فيحل له ما كان محرما عليه بعد التكبير، فيرجع الأمر إلى الحالة التي كان عليها قبل التحريم. يعني قبل أن يدخل بتكبيرة الإحرام بعدما يسلم يعود الأمر إلى ما كان عليه، معنى يتكلم يشرب يعني يتحدث، كل ذلك خرج من الصلاة. فالصلاة لها بداية هي تحريمها وهي تكبيرة الإحرام، ونهاية هي التي هو التسليم. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن وراء ظهري أو من خلفي. وهذا يعني يبين أنه يطلع على ما يحصل منهم من المسابقة، وأن الله تعالى أقدره على ذلك وأطلعه على ذلك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار. فالجنة يحصل البكاء يعني شوقا ورغبة، شوقا ورغبة وحذرا من فواتها وخوفا من فواتها، والنار خوفا منها. فالخوف من النار وما فيها من الأهوال والأفزاع إذا تذكرها الإنسان فإنه يقل ضحكه ويكثر بكاؤه أو يحصل بكاؤه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم ولو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لكنهم ما رأوا هذا، ما رأوا هذا ولا شاهدوه، ما رأوا هذا ولا شاهدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه، ولم يطلع الناس عليه ليكون ذلك ابتلاء وامتحانا لهم، ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأن النار والجنة لو حصلت في الدنيا ورأى الناس في الدنيا لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وهو في الصلاة، وتقدم في صلاته ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، وتأخر حتى رجع القهقرة وسأله أصحابه: ما الذي، لماذا حصل أننا رأيناك تقدمت حتى كأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت عليه الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية، فأردت أن أخذ منها عنقودا فمددت يدي ثم تركت. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذت منها لأكلتم ما بقيت الدنيا، يعني من ذلك العنقود، هذا العنقود لو أخذ منه لأكل الناس إلى نهاية الدنيا. وذلك لعظم يعني شأن نعيم الآخرة. لكن الرسول ترك ولم يأخذ منه شيئا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق ومن لا يصدق، من يستعد ومن لا يستعد، من يتهيأ ومن لا يتهيأ. رأيت الجنة والنار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني بما شاهده وعاينه، وأنه لو حصل منهم، لو حصل لهم ما حصل له لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا، ولبكوا كثيرا يعني خوفا من النار وخوفا من العذاب. ولهذا عذاب القبر الله عز وجل أخفى عن الناس، وقد أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أطلعه الله عز وجل على عذاب القبر وأسمعه ما يجري في القبور، وأطلعه على الجنة والنار ولم يطلع الناس ولكنهم أخبروا بذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومحل الشاهد منه قوله ولا بالانصراف، هذا هو محل الشاهد للترجمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر عنه مسلم في صحيحه، أكثر عنه مسلم في صحيحه، ويروي عن علي بن مسهر، علي بن مسهر وهو ثقة يغرب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المختار، عن المختار بن فلفل، المختار بن فلفل وهو صدوق له ثقة، صدوق له أوهام، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي من رباعيات كتاب النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس، أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلى الأسانيد عند النسائي. وأطول الأسانيد عند النسائي عشرة، وقد مر بنا الحديث الذي في عشرة أشخاص في فضل سورة قل هو الله أحد فيما مضى من الأبواب، وكان فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص، وقال إن هذا أطول إسناد، إن هذا أطول إسناد لأن فيه عشرة أشخاص. فأعلى الأسانيد عند النسائي أربعة، وأنزلها وأطولها عشرة. وفي الدرس الماضي جاء ذكر الزبيدي الذي هو محمد بن الوليد الحمصي، وحصل كلام حول من خرج له، والذين خرجوا له هم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ليس الجماعة، الجماعة ما خرجوا له جميعا، بل الترمذي لم يخرج له، وإنما خرج له الستة إلا الترمذي. ثم قال رحمه الله: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر، ثلاث من الشهر عندنا ثلث، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ثواب من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني معناه أنه له أجر قيام الليلة إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في صلاة الليل، يعني في صلاة التراويح أو في التهجد في رمضان، يعني حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث من الصحابي أبي ذر، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم في رمضان أي التهجد أو قيام الليل حتى بقي سبع من الشهر، في العشر الأواخر من رمضان بقي سبع، ففي هذه الليلة التي هي أول السبع خرج وصلى بهم إلى يعني نحو ثلث الليل، ثم الليلة التي تليها لم يخرج ولم يصلي بهم، وفي الليلة التي بعدها وهي الرابعة التي يعني الخامسة الخامسة صلى بهم يعني نحو من شطر الليل، نعم نحو من شطر الليل، نحو من شطر الليل، شطر الليل يعني نصفه، ثم إنهم قالوا لو نفلتنا أو نفلتنا بقية ليلتنا يعني أكملنا واصلنا الصلاة إلى يعني إلى آخر الليل، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني معناه أنه إذا صلى مع الإمام حتى ينتهي فإن الله تعالى يكتب له قيام الليلة إلى آخرها، يعني ثواب ذلك، يكتب له ثواب ذلك. ثم إنه لم يصلي بعد ذلك في الليلة الرابعة، ولكن لما جاءت بقي ثلاث في الليلة الثالثة التي هي أولى الثلاث الباقية، قام وصلى وحشد أهله ودعا أهله وصلى بهم حتى خشوا أن يفوتنا الفلاح، خشوا أن يفوتهم الفلاح، والفلاح والسحور، يعني كونه يعني يأتي وقت السحر ويفوتهم السحور، يعني ما يتمكنون من أكل طعام السحور لأنهم كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لم يخرج بعد ذلك، ولما راجعوه قالوا إن أخبرهم قال خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم، والذي جاء في هذا الحديث دليل على مشروعية قيام رمضان جماعة، وأن صلاة التراويح سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها لم يكن وجودها ابتداء في عهد عمر، وإنما كان أصلها في زمنه عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم بعض الليالي، ولكنه أفصح وأخبر عن السبب الذي جعله لا يواصل، وأنه خشية أن يفترض عليهم، لأن الزمن زمان الوحي وزمان التشريع، وهذا من نصحه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه خشي أن يفرض عليها قيام الليل وأن يفرض عليها قيام رمضان، فترك ذلك. ولكن لما جاء زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني بعد ذلك زمن أبو بكر وكان سنتين وأشهرا ومر رمضانان في حياته في خلافته، وكان مشغولا بقتال المرتدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، لكن لما جاء عمر وزمن عمر رضي الله عنه عاد الناس إلى ما فعله معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى بهم صلاة الليل وقيام رمضان، وذلك أن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم زال، بأن التشريع انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، ما بقي التشريع، وكان لم يواصل يخشى أن يفرض، فكونه مستحب وكونه مندوب ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن المخشي هو أن يفرض عليهم. فعمر رضي الله عنه جمع الناس وجعلهم يصلون التراويح في رمضان، وليس هذا مما أحدث في زمن عمر، وما جاء عنه أنه قال نعمة البدعة، هي ليس المراد بها البدعة التي ليس لها أساس من الدين، وإنما المراد بها أنها بدعة من حيث اللغة، يعني معناها أنها وجدت بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الشرع مستندة إلى فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يستمر عليه خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يفرض على الناس، فالمحذور زال بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا تشريع بعد وفاته ولا وحي، بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله تعالى به الدين، فعلم بهذا أن قيام رمضان سنة وأن الاجتماع عليه مستحب، وذلك بفعله. وإعادة عمر الناس إليه لما زال المحذور الذي كان خشيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الفرض، وهو الفرض، وذلك شفقة منه على أمته صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على ما ترجم له المصنف، من حيث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف في رمضان فإنه يكتب الله له قيام ليلة. وقيام رمضان بل قيام الليل عموما ما حد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حدا محدودا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. نعم كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 في رمضان وفي غيره، لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ولا ينقص عن 7 عليه الصلاة والسلام. لكن قوله في الحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الاقتصار على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس متحتما وليس بلازما بلازم وليس بلازما، والزيادة عليه جائزة وسائغة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، أتى بركعة توتر ما مضى. فإذا صلى الإنسان وراء إمام يصلي التراويح، إذا كان يصلي 11 يصلي مع 11، وإذا كان يصلي 20 يصلي 20، وإذا صلي 40 يصلي 40، ويستمر معه حتى ينصرف، حتى يدخل تحت هذا الثواب، أو حتى يحصل هذا الثواب الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، حسب له قيام ليلة. إسماعيل بن مسعود. وأما إسناد الحديث فيقول أن سيخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري، وكنيته أبو مسعود ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وقد ذكرت مرارا أن هذا من أنواع علوم الحديث، وأن فائدته أو فائدة معرفته ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية بدل النسبة، فإن الكل صواب ولا تصحيف في ذلك، لأنه إسماعيل بن مسعود وإسماعيل أبو مسعود، وهو بصري ثقة أخرج له النسائي وحده. قال حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا بشر وهو بن المفضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة وهو بن المفضل هذه زادها النسائي أو من دون النسائي، يعني ما زادها إسماعيل بن مسعود، لأن إسماعيل بن مسعود تلميذه، فهو يذكر شيخه كما يريد، ينسبه ويطول في نسبه أو يختصر في نسبه، وهو ذكره مختصر، ذكر اسمه فقط. لكن من دونه النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بهذه الزيادة، لكن لما أتى بها أتى بجملة تشعر بأنها ليست من التلميذ، بل هي من دون التلميذ، وهي وهو ابن فلان، وهو ابن مفضل، وهو ابن المفضل، هذه قائلها من دون التلميذ الذي قاله التلميذ بشر فقط، ومن دون التلميذ زاد هو ابن المفضل، وأتى بكلمة وهو حتى يعرف ذلك، لأنه لو أتى من دون التلميذ بقوله بشر بن المفضل فهم أن هذا الكلام من التلميذ، مع أن التلميذ ما قال إلا بشر فقط، ما قال إلا بشر، فهم زادوها ولم يأتوها بدون هو حتى لا يضيف إلى التلميذ شيئا ما قاله، ولم والأمر واحتاجوا إلى أن يذكروها فأتوا بشيء يميزها، وأن الكلام ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ. وهذا من دقة المحدثين في تلقيهم وأدائهم وتحريرهم وتدوينهم، وأنهم يأتون بمثل هذه القيود التي تبين القائل والتي يحصل بزيادتها المراد الإيضاح والبيان، مع السلامة من أن يقول التلميذ ما لم يقله أو يعبر عنه بعبارة ما عبر بها. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن داود بن أبي هند وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الوليد بن عبد الرحمن الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جبير بن نفير وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو من المخضرمين. قد مر في الدرس الماضي ذكر اثنين من المخضرمين وهم مسروق بن الأجدع وإيش الثاني؟ الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي هؤلاء مخضرمون. الأسود بن يزيد بن قيس ومسروق بن الأجدع وجبير بن نفير هذا وسويد بن غفلة والمعرور بن سويد وأبو وائل شقيق بن سلمة والصنابحي عدد زاد عددهم على 20 ذكرهم الإمام مسلم ويقال لهم المخضرمون لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم معدودون في كبار التابعين عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله: باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس. قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال: إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: يتخطي الإمام رقاب الناس، يعني عند الحاجة إلى ذلك. تخطي رقاب الإمام رقاب الناس عند الحاجة إلى ذلك، وذلك بأن يكون مثلا سيذهب إلى مصلاه ولا يجد يعني سبيلا من التخطي، أو أمر اقتضى ذلك بأن يكون اضطر إلى الخروج، فإن له أن يتخطى رقاب الناس. وقد أورد النسائي هذا الحديث، حديث عقبة بن الحارث النوفلي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ولما انصرف من الصلاة قام مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى دخل منزله ففزع الناس، يعني هذا شيء غريب خلاف العادة، فخشوا أن يكون حصل أمر يعني مخيف أو يخشى منه، أو أنه نزل يعني شيء فيهم ففزعوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأخبرهم بالشيء الذي دفعه إلى ذلك، وقال: أنني تذكرت وأنا في الصلاة تبرا كان عندنا، والتبر هو الذهب الذي لم يسبك. قال: فأمرت بقسمته، يعني بادر إلى الأمر بقسمته، التوكيل بقسمته حتى لا يبقى عنده. وهذا يعني وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إذا حصل شيء من ذلك في الصلاة، يعني وجود بعض الهواجس مثل كونه يعني جاء في باله هذا الأمر وهو ولا علاقة له بالصلاة وليس مما يتعلق بالصلاة، أن ذلك لا يؤثر على الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا التفكير في الصلاة وجاء على باله هذا الذهب الذي في البيت ويعني يريد أن لا يتأخر ويبقى دون أن يقسم، ومن حين ما أنصره بادر حتى لا يعني أيضا ينساه، حتى لا يبقى يعني على ما هو عليه، فما فبادر إلى إلى إلى إلى إلى منزله وأمر بقسمته صلى الله عليه وسلم. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من التخطي عند الحاجة، ودال أيضا على أن مثل ذلك التفكير في الصلاة لا يؤثر، ودال على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى صرف ما يكون عنده في طرقه المشروعة وفي سبيل الله عز وجل، فإن هذا الذي كان عنده أراد أن لا يبقى وأن يبيت دون أن يقسم، وما دام على باله وعلى ذكره أراد أن يأمر بقسمته وأن يوكل بقسمته صلى الله عليه وسلم. أحمد بن بكار يقولنا سيخبرنا أحمد بن بكار الحراني، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، عن بشر بن السري، عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن سعيد، عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي، ابن أبي حسين النوفلي وهو ثقة، ثقة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عمر ليس عمر، يعني عمر هو خطأ، هو عمر ابن سعيد ابن أبي حسين النوفلي. أيوة. عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عقبة بن عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، يقال له النوفلي نسبة إلى جده نوفل ابن عبد مناف، نوفل ابن عبد مناف وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسلمة الفتح، وحديثه أخرجه مسلم و البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث عقبة بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وقال له النوفلي نسبة إلى جده نوفل ابن عبد مناف. قال رحمه الله: باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما صليتها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: هل يقول إذا قيل هل صليت هل يقول لا؟ لا، أول سؤال باب إذا قيل للرجل هل صليت باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا، هل يقول لا. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن ذلك سائغ، وجاء عن بعض العلماء كراهيته، جاء عن بعض العلماء كراهيته، والبخاري نفسه أيضا بوب بمثل هذا الباب، و المقصود من ذلك هو الإشارة إلى أن القول من قال بأنه مكروه أنه ليس بصحيح، وأنه ليس على إطلاقه، والذي جاء عنه إبراهيم النخعي، وقيل إن الذي كان كرهه إذا كان في انتظار الصلاة، إذا كان في انتظار الصلاة يقول ما صلينا، ما صلينا يعني معناها تباطؤ أو استبطاء للصلاة، لأنه إذا كان ينتظر الصلاة هو في صلاة، إذا كان في صلاة هو ينتظر الصلاة. فالنسائي أراد أن يبين أن الكراهية يعني مطلقا ليست على بابها، وأنه يمكن للإنسان إذا سئل أن يقول هل صليت، يقول لا ما صليت، يقول لا ما صليت، وأن مثل ذلك سائغ وجائز. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غرب الشمس، وكان يسب، وكان ذلك يوم الخندق، ويسب كفار قريش ويقول ما كدت أن يصلي العصر حتى غربت كاد الشمس أن تغرب، قال وأنا ما صليتها. ثم نزلوا إلى بطحان وتوضأوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العصر، ثم صلى بهم المغرب بعد الغروب. وقد جاء في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني في الخندق، وهذا يدل على أن الوسطى هي العصر، قد اختلف فيها فيها العلماء، لكن جاء فيها النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث قصة الخندق، وهو الحديث الذي شغل فيه عن صلاة العصر ولم يصلها حتى غربت الشمس أو بعد الغروب، شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. والحديث دال على ما ترجم له المصنف، وذلك من قوله ما صلينا أو ما صليتها، والرسول ما صليتها، هذا هو محل الشاهد. والحديث دال على الترتيب بين الصلوات، وأن الصلاة الفائتة تقدم على الصلاة الحاضرة، اللهم إلا أن يخشى وقت الحاضرة فإنه يؤتى بها، فإنه يؤتى بالصلاة الحاضرة إذا خشي وقتها ولم يتسع بقية الوقت إلا للحاضرة، فإنه عند ذلك يؤتى بها، لأنه لو لم يأتي بها خرج وقتها وصارت مقضية. وأما ما دام أن الأمر فيه سعة، وأنه يؤتى بالفائتة ثم يؤتى بالحاضرة والوقت واسع، فلا بد من الترتيب. لكن إذا خشي فوات وقت الحاضرة فإنه يترك الترتيب ويؤتى بالصلاة الحاضرة حتى لا تكون مقضية، حتى تكون مؤدات غير مقضية، وبعد ذلك يأتي بالفوائت التي فاتت. وإذا كان الأمر واسعا أو الوقت واسعا فإنه يأتي بالصلوات المقضية الفائتة قبل الصلاة التي هي التي حضر وقتها، ما دام أن الوقت فيه سعة وأنه يمكن أن يأتي بالأشياء الفائتة قبلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وتوضأوا صلى بهم العصر وهي التي قد فاتت وخرج وقتها، ثم صلى بهم المغرب التي وقتها حاضر. الإسناد إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره قريبا، ومحمد بن عبد الله الأعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن الحارث مثل ما مضى في بشر بن المفضل، الذي زادها هو من دون التلميذ. عن هشام، عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير هذا هو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة التي تدل على شأن طلب العلم والعناية به وحفظ الوقت، وعدم الإخلاد إلى الراحة، والتي أوردها الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إليه، وذلك في أثناء الكلام على صلاة أوقات الصلوات، عندما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق كثيرة أتى بهذا الإسناد، ثم إلى يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. روى الإمام مسلم بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني معناه أن من أراد أن يحصل شيئا من العلم فإنه لا يحصله بالراحة والإخلاد إلى الراحة، وإنما يحصله بالنصب والتعب والمشقة، يحصله بالنصب والتعب والمشقة، لا بد من النصب لمن يريد أن يحصل شيئا، وهي كلمة عظيمة. لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما يحصل العلم براحة الجسم، من أراد أن يريح جسمه ما يحصل العلم، ومن أراد أن يحصل العلم هو الذي يتعب جسمه، وهو الذي يشغل نفسه، وهو الذي يشغل ليله ونهاره وتفكيره وبصره وقدميه في المشي إلى مجالس العلم وإلى أهل العلم وإلى إلى دور العلم ليحصل العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسم، كلمة عظيمة لها شأنها، ولا شك أن الأمر كما قال رحمة الله عليه: فمن أراد أن يحصل علما فليبذل ما به يحصل العلم، يشغل وقته، يبذل ماله في سبيل تحصيل الكتب النافعة في الوصول إلى الجهات التي يحصل فيها علم، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. يحيى بن أبي كثير هذا هو صاحب هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها مسلم في صحيحه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من الثقات، وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع، كما سبق أن مر في دروس مضت أن المدينة فيها سبعة أشخاص في عصر التابعين اشتهروا بالفقهاء السبعة، بلقب الفقهاء السبعة، ستة منهم متفق على عدهم في السبعة، والسابع مختلف فيه، وأحد الأقوال في السابع أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.